يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين بعض النساء في الأفراح أن النساء يجمعن صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب، وذلك لأن إحداهن قد سمعت ذلك في الإذاعة، وقد فعلته والدتي فجمعت بين المغرب والعشاء في وقت المغرب لأجل زواج، فما هو الحكم في ذلك؟ هذا خطأ ولا يجوز الجمع في هذه الحالة، فعليها أن تعيد صلاة العشاء وتنهى عن هذا وتبين للنساء أن هذا لا يجوز. نعم.